أرض الشام تلك الأرض المباركة التي وصفها الله عز وجل بذلك. فكم درفت على ثراها عيون العباد، وكم عقدت في ظلالها ألوية الجهاد، وكم سالت على دفاترها بالعلوم مداد. أرض الشام وبلاد الشام التي تكسرت على روابها وعلى مرتفعاتها جيوش الصليبيين والتتر، وعلى الإسلام عاليا وانتصر. لكن اليوم الشام غير الشام، اليوم الشام غير الشام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق أشخاصا واختارهم وجعل فيهم البركة، وخلق أزمانا واختارها وجعل فيها البركة، وخلق أماكن واختارها وجعل فيها البركة، منها بلاد الشام، أرض الشام تلك الأرض المباركة التي وصفها الله عز وجل بذلك، وفيها أجزاء مقدسة كذلك وصفها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. فربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم مخبرا عن موسى عندما قال لقومه: قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وهي جزء من أرض الشام. وقال الله تبارك وتعالى في إبراهيم ولوط: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قال المفسرون: هي أرض الشام. وقال الله جل جلاله: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. قال المفسرون: هي أرض الشام. وقال الله جل جلاله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال الحافظ ابن كثير: هو معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فجمعوا له كلهم، أي جمع لنبينا ليلة المعراج، جمع له الأنبياء في ذلك المسجد الذي هو محل ودار الأنبياء جميعا من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: فجمعوا له كلهم فأمهم في محلهم ودارهم. وذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى بلاد خارج الجزيرة العربية إلا إلى بلاد الشام، لم يزر بلادا خارج الجزيرة إلا بلاد الشام. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك في شامنا ويمننا 3 مرات، اللهم بارك في شامنا ويمننا 3 مرات. وقال في حديث واثل بن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه الطبراني وصححه الألباني رحمة الله تعالى على الجميع، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه، عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه، سكنها الأنبياء قبل من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسكنها الصحابة بعد وهم خير الناس بعد الأنبياء. وقال في حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالشام فإن الله عز وجل تكفل لي بالشام وأهله، تكفل لي بالشام وأهله. وهذه بشرى لأهل الشام وهم في هذه الأيام العصيبة وهم في هذه النكبات العظيمة. وروى أحمد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى للشام، طوبى للشام. قالوا: ولما ذلك يا رسول الله؟ قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبث الصحابة بعده إلا قليلا حتى توجهت قلوب كثير منهم إلى تلك الأرض المباركة التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إليها وتوجهوا إليها فاتحين ينشرون دين الإسلام في أرجائها. تتقدمهم طلائع الإيمان، يتقدمهم خالد بن الوليد وأبو عبيد بن الجراح وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان والقعقاع بن عمرو وألف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم 100 ممن شهد بدرا. ثم توالى الصحب الكرام على تلك الأرض المباركة على بلاد الشام، حتى قال الوليد بن مسلم رحمه الله قال: دخلت الشام 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بنور العلم والإيمان يشع من بلاد الشام، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في منامه كما في حديث عبد الله بن عمرو ورؤيا الأنبياء ورؤيا الأنبياء وحي، قال: رأيت كأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، فشع نور العلم والإيمان من بلاد الشام. وعلم الصحابة التابعين، علموهم علوم السنة والقرآن، فتخرج على أيديهم مصابيح الدجى وأئمة العلم والهدى ينشرون دين الله في أرجاء المعمورة. فكم درفت على ثراها عيون العباد، وكم عقدت في ظلالها ألوية الجهاد، وكم سالت على دفاترها بالعلوم مداد. وقامت أول ممالك الإسلام على بلاد الإسلام، وقامت أول ممالك الإسلام على بلاد الشام، على أرض الشام دولة بني أمية، وقام فيها أول ملوك المسلمين وخير ملوك المسلمين وأعدل ملوك المسلمين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه، أعدل ملوك المسلمين وخير ملوك المسلمين، ولي الخلافة فيها 20 عام، وقد كان أميرا في عهد عمر وعثمان، كان أميرا على الشام 20 عام. أميرا عليها 20 عام وخليفة فيها 20 عام. وهكذا من خلفاء تلك الدولة المباركة عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، ولا يصح أن يقال خامس الخلفاء الراشدين. هذه المقولة التي انتشرت في أوساط كثير من المسلمين أن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين مقولة غير صحيحة. لو كان هناك خليفة خامس لكان معاوية ابن أبي سفيان، لكن عمر ابن عبد العزيز خليفة راشد وعالم زاهد عابد. وقد أثر عنه وقد روي عنه أنه قال في عهده وفي خلافته: انثروا الحب، انثروا الحب على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاء طائر في بلاد المسلمين. أرض الشام وبلاد الشام التي تكسرت على روابيها وعلى مرتفعاتها جيوش الصليبيين والتتر، وعلى الإسلام عاليا وانتصر. ولهذا كانت الشام في زمن الملاحم، وسيأتي هذا الزمان، كانت الشام قاعدة المسلمين، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فسطاط المسلمين يوم الملحمة بأرض الغوطة. فسطاط المسلمين يعني مجتمعهم، يعني مجتمعهم الذي يجتمعون فيه. فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة بجانب مدينة يقال لها دمشق، من خير مدائن الشام، من خير مدائن الشام. وينزل عيسى بن مريم، ينزل المسيح، مسيح الهدى، مسيح الهدى، ينزل في تلك البلاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل المسيح عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، رواه مسلم في صحيحه. وهكذا مهلك الدجال الذي لم توجد ولن توجد فتنة أشد من فتنته، يكون هلاكه بأرض الشام بباب لد في فلسطين. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي المسيح من جهة المشرق وتكون همته المدينة حتى ينزل دبر أحد. قال: فتصرف الملائكة أو تصرف الملائكة وجهه قبل الشام، وهنالك يهلك، وهنالك يهلك. فإذا هلك على يدي المسيح عيسى عليه السلام قامت الملحمة الكبرى بين المسلمين واليهود في أرض الشام، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم ورائي يهودي، تعال فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجرهم. وهكذا تستمر فضائل الشام إلى قرب قيام الساعة، فإنه من آخر علامات الساعة وقوعا العلامة الكبرى الأخيرة خروج نار من قعر عدن، وفي رواية خروج نار من بحر حضرموت تطرد الناس إلى أرض المحشر، يعني أرض الشام، كما قال عليه الصلاة والسلام: الشام أرض المحشر والمنشر، أرض المحشر والمنشر. لكن اليوم الشام غير الشام، اليوم الشام غير الشام. هذه البلاد التي قسمت إلى 4 دول ما نجت منها إلا دولة صغيرة وهي الأردن. أما فلسطين فمع اليهود الملاعين، وأما لبنان فمع الـ12 والنصارى المارونيين، وأما سوريا آخر الجراح، آخر الجراح، يبست أغصانها وتساقطت أوراقها وذبلت أزهارها وضاق العيش بأهلها ورحل الأمن والأمان من أراضيها وتكالبت الأعداء عليها، تكالبت عليها الأعداء، تكالب عليها المجرمون الذين تجردوا من كل الشيم والأخلاق والقيم، تكالب عليها النظام النصيري وداعش وجبهة النصرة ومعهم دول الكفر روسيا وإيران. ألا لعنة الله عليهم، هؤلاء جميعا النصيريون وداعش وجبهة النصرة وروسيا وإيران أبادوا سوريا، دمروا المدن، قتلوا الأطفال والنساء والشباب والشيبان، أشلاء مقطعة، بيوت مدمرة صارت قبورا لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه واخلف لنا خيرا منها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، لا ننسى ونحن نرى هذه الجرائم التي لم يعرف لها التاريخ نظير، لا ننسى ونحن نرى هذا الدمار وهذه الأشلاء وهذه الأمور العظيمة التي تشيب لها الرؤوس وتتفطر لها الأكباد، لا ننسى سبب هذه المصائب والنكبات، وأن سببها أو من أعظم أسبابها ثورات الربيع العربي وتلك المظاهرات التي خرجوا فيها وهم يقولون الشعب يريد إسقاط النظام، مقولة دبور ومظاهرة مشؤومة جرت عليهم الويلات والنكبات وهذه المصائب وهذا الدمار. لا ننسى لا ننسى ونحن نرى هذا الدمار العظيم دعاة الثورات الذين هيجوا لهذه الثورات وأفتوا بجوازها، لا ننساهم، لا ننسى عائض القرن سلمان العودة وسعد البريك، لا ننسى نبيل العوضي وطارق السويدان ومحمد العريفي، لا ننسى أولئك الذين كانوا يقولون ليمت مليون حتى يعيش الباقون بسلام، مات مليون وطرد الباقون ودمرت البلاد عن بكرة أبيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تنسوا هؤلاء معاشر المسلمين، لا تنسوا هؤلاء معاشر المسلمين حتى لا تلدغوا من نفس الجحر مرتين. أبناؤهم وبناتهم يتخرجون اليوم من أرقى الجامعات، هذا معه دكتوراه وهذا معه البرد وهذا معه كذا، وأطفال سوريا وشباب سوريا وشيوخ سوريا ونساء سوريا تحت الأنقاض والركام. فلا تنسوا معاشر المسلمين، لا تنسوا معاشر المسلمين أن من أسباب هذه النكبات وهذه المصائب وهذه الويلات الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. انتشر الشرك وانتشرت البدع وانتشر الفجور في تلك البلاد، بلاد الشام، إلا من رحم الله وقليل ما هم. انتشر الشرك وانتشر سب الله وسب الملائكة وسب الدين، وانتشرت الخمور والعهر والفجور انتشرت في تلك البلاد، فحل بهم ما حل من المصائب والنكبات، ذنوب ومعاصي، ذنوب ومعاصي، كما قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلا بد أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى حتى يرفع الله جل وعلا ما بنا، فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. علينا أن نتضرع إلى الله جل وعلا وأن نلجأ إلى الله سبحانه، وأن لا نلتفت إلى غيره، وأن ننزل شكوانا وننزل حاجاتنا به سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هكذا كثير من الناس تنزل بهم البأساء والضراء فما يزدادون إلا بعدا ونفورا، وما تزداد قلوبهم إلا قسوة وإعراض إلا قسوة وإعراض. وقد ذم الله عز وجل أناسا في كتابه الكريم فقال: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هكذا لا ننسى معاشر المسلمين، لا ننسى ونحن نرى هذا الدمار وهذه الجرائم، لا ننسى أن نقف معهم وأن ندعمهم بكل ما نستطيع. إن كانت هناك جهة رسمية موثوقة يفتي بها العلماء ندعمهم بالمال فلنبذل المال بهذا الشرط، جهة موثوقة يفتي بها العلماء الكبار فلنبذل. أما جمعيات حزبية، أما أحزاب تجمع هذه الأموال وتستغل هذه القضايا لجمع أموال الناس فلا، فلا عباد الله. فإن هذه الأحزاب وهذه الجمعيات الحزبية نعم تستغل هذه القضايا وتجمع أموال المسلمين ثم تودعها وتودع كثيرا منها في أرصدتها في البنوك. وهكذا لا ننسى معاشر المسلمين، لا ننسى أن نوصي إخواننا في تلك البلاد الصبر، الصبر لا نستهين به، الصبر أمره عظيم. قال الله عز وجل: وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله، ليست لروسيا ولا لإيران ولا للنصيرية ولا لداعش ولا لجبهة النصرة ولا لأوروبا ولا أمريكان، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهكذا يقول الله سبحانه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في الأرض، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الصبر، الصبر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب. فالصبر عند هذه المصائب حتى يفرج الله، وفرج الله آت ونصر الله قريب. نعم معاشر المسلمين، وهكذا لا ننسى إخواننا في بلاد الشام من الدعاء لهم. لا يشترط أن نقنط في الصلاة، لا يشترط أن نقنط في الصلاة، وإنما ندعو لهم بظهر الغيب عندما لا يسمعك أحد إلا الله جل وعلا، تدعو لهم في سجودك، وتدعو لهم بين الأذان والإقامة، وتدعو لهم في آخر ساعة من الجمعة، وتدعو لهم في ثلث الليل الأخير، وتدعو لهم إذا كنت مسافرا. هذه مواطن إجابة الدعاء، فلا تنسى أهل الشام من الدعاء لهم. وهكذا أخيرا لا ننسى أن نحمد الله جل وعلا عندما نرى هذه الصواريخ وهذا السلاح الكيماوي وهذه البراميل تسقط على رؤوس أهلينا في بلاد الشام. لا ننسى أن نحمد الله في هذه البلاد، أن نحمد الله أن الله أنقذنا، أنقذنا بهذه العاصفة، عاصفة الحزم، وبهذا الملك الرشيد الملك سلمان الذي أعز الله به الإسلام والمسلمين في هذه البلاد وفي غيرها لا ننسى. فوالله لولا الله عز وجل وما من به علينا لكنا مثل أهلنا في الشام تحت الأنقاض والركام. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعل لأهلنا في الشام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم احقن دماءهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم آمن طريدهم، اللهم ارحم قتيلهم، وأنت أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.